الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أزال بحمد الله تعالى وإياكم مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه العلامة المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي رحمه الله تعالى. قد انتهيت وإياكم بحمد الله تعالى من المقدمة الأولى، والتي كانت في أبواب مهمة في فضائل أو في علوم القرآن، ثم لا زال المؤلف في مقدمة أخرى متعلقة بغريب القرآن أو ما يسمى بالمفردات. والعلم بغريب القرآن من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب علم التفسير أن يعتني بها ويقف على الاطلاع على معرفة المعاني التي تدور في آية القرآن وسوره. قد ألف علماء التفسير كتبا خاصة بهذا الفن، أعني بعلم الغريب، سموها بغريب القرآن أو سموها بالمفردات كما للراغب الأصفهاني وغيرها من الكتب المعنية بذلك. فهذه الكتب كتب جدا مهمة، ينبغي لمن أراد أن يفهم كلام الله جل وعلا أن يقف على هذه الكتب ويختار منها ما يناسبه. فهناك كتب للمبتدئين، وهناك كتب للمتوسطين، هناك كتب للمتقدمين في علم التفسير بحسب مستوى الطالب، فإنه يختار الكتاب المناسب له. وطريقة ابن جزي في هذه المقدمة الثانية طريقة بديعة مبتكرة، لا أعلم أن أحدا سبقه إليها، وهو أنه جعل الكلمات الغريبة التي في كتاب الله جل وعلا في هذه المقدمة، ورتبها على ترتيب حروف المعجم يعني الهجاء. فبدأها بالكلمات التي أولها همزة، فيأتي عليها ويبين معانيها حسب مواضعها دون ذكر الآيات، بمعنى أنه يذكر معنى هذه الكلمة عموما، فهي تأتي بمعاني متعددة حسب موضعها وحسب سياقها. نقرأ كلامه إن شاء الله ويتضح المقال أكثر بالنظر في كلامه رحمه الله تعالى، حيث قال: المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. في تفسير معاني اللغات قال: نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن، يعني يكثر ذكرها في كتاب الله جل وعلا، وتكون هذه كالقاعدة أو كالأصل لقارئ القرآن وحافظه والمعني به، فإنه يأخذ هذه الكلمات ويعرف معانيها، فإذا ما جاء عند موضعها فإنه يعرف ما دلت عليه من المعاني. قال: أو تقع أي الكلمة في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، يعني قد تكون الكلمة اسما، قد تكون فعلا، قد تكون حرفا، فيأتي بها على معانيها بحسب ورودها. قال: وإنما جمعناها في هذا الباب، يعني قد يقول قائل: لماذا لم يجعلها في مواضعها كما هو شأن المفسرين الآخرين، لماذا جعلها في باب مستقل في أول كتاب؟ سيذكر لك السبب الذي جعله يجمعها في هذه المقدمة. قال: وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة فوائد. ما هي الفوائد؟ قال: أحدها تيسيرها للحفظ. تيسيرها للحفظ، فإن من أراد أن يفهم ويعرف معاني الكلمات فإنه يبدأ بحفظها. فأضرب لكم مثالا مع الفارق الكبير الذي يريد أن يتعلم لغة من اللغات، سواء الإنجليزية أو الفرنسية وغيرها، أول ما يبدأ بإيش؟ الكلمات يسمونها إيش؟ إيه؟ في الإنجليزي ها؟ سم؟ وورد. نعم، فيعتني بهذه الكلمات. الذي لا يعرف معاني الكلمات في الإنجليزي لا يمكن أن يتحدث أو يقرأ شيئا من الكلام بهذه اللغة. فضبط اللغة وفهمها والتحدث بها مبني على العلم بهذه الكلمات. كذلك هنا أراد تيسيرها للحفظ، فإذا حفظت الكلمات حسب ورودها في موضعها فإنه يسهل عليك فهم معنى كلام الله جل وعلا. فإذا ما قرأت سورة من السور أو آية وقرأت الكلمة التي مرت معك في المقدمة عرفت أن مدلولها كذا أو كذا بحسب ما مر معك في هذه المقدمة، كما سيأتي بإذن الله تعالى ذكره. سيكون إن شاء الله الدرس بيني وبينكم، لأن المؤلف لم يذكر مواضعها وإنما ذكر الكلمات ومعانيها، فدوركم أنتم تأتون بمواضع حسب الإمكان ما بيش المشاركة. قال تيسيرها للحفظ فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها، هذه أول فائدة. الثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، يصبح عندك أصل ومرجع ترجع إليه في فهم معاني الكلمات التي ترد في كتاب الله جل وعلا. مثال الآن أمة، قال سيأتي معنا أن أمة جاءت في القرآن في معاني متعددة أربعة، جاءت معنى قدوة، وجاءت معنى مدة، وجاءت معنى ملة، وجاءت معنى طريقة، ولكل موضع فعرفت أنت أن كلمة أمة لا تخرج عن هذه المعنى الأربعة، فإذا ما جئت على موضع من المواضع التي فيها هذه الكلمة عرفت معناها بحسب سياق هذه الآية. قال لما أن تآليف القرآن جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدوران، المضطردة التي تكون كالقاعدة، الاضطراد يعني أنه يكون المعنى متحد واحد، ودوران الكلمة ومجيئها في الآيات متكرر، هذا معنى الاضطراد. هذا الثاني. الثالثة الاقتصار، يعني الاقتصار والاختصار، يعني حتى لا يطول الكتاب، فهو الآن سيكفيك في السور والآيات ذكر معاني الكلمات، لماذا؟ لأنه ذكرها في أول الكتاب. هنا اقتصار واختصار. قال فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها. قال وربما، يعني قد يحتاج، ربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك، يعني قد تأتي في بعض المواضع ذكر معناها، تقول كيف يقول أنه أراد اختصار؟ نقول أحيانا يحتاج إلى ذكر معناها للحاجة. قال ورتبناها في هذا الكتاب على حروف المعجم، الهجاء، الهمزة والألف والباء والتاء إلى آخره. فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظر في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة، يعني وزن فعل، سواء كانت اسم أو كانت فعل أو حرف، يعني قد فعل كتب، فالكاف هي فاء الفعل، ترد الفعل إلى الماضي فيصبح عندك على وزن فعل، ففاؤه هي المعتبرة في البدء بها. وكذا الاسم أصل الكلمة تردها إلى أصلها. هنا قال ورتبنا فمن لم يجد تفسير كلمة في موضع من القرآن فلينظر في هذا الباب. واعتبرنا في هذا الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصل دون الحروف الزائدة في أول الكلمات، لأن الزائد أو المزيد هذا لا اعتبار له. بدأ الآن بحرف الهمزة، عندنا همزة وعندنا ألف، الهجاء حروفه كم؟ كم حرف؟ 22، مع الهمزة 29. ففي التجويد في القرآن لا بد أن تعد الهمزة حرفا والألف حرف، الألف بدون همزة، فالهمزة ألف و عفوا الهمزة حرف والألف حرف، لكن في غير القرآن وغير التجويد تحسب الألف مع الهمزة. قال حرف الهمزة بدأ بأول كلمة آية، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. أعطني آية مرة آخر سب، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة سب. لا بها قيمة آية، آية آية فيها آية. إيه إيه أبغى آية. أنا قلت إن آية ملكي، قال الشيخ قوله تعالى إن في ذلك لآية. موضع آخر إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، وآية لهم في ياسين كثيرة. طيب قال لي آية معنيان، لها معنيان لا ثالث لهما، أحدهما علامة وبرهان. إذن إن آية ملكه يعني علامة ملكه، واضح. الثاني آية من القرآن. قبل أن ننتقل، هل فقط آية فقط لها معنيان فقط؟ ها وش الثالث؟ ولا ايش معناها؟ احسنت، عبره، ممتاز، احسنت بارك الله. لانها تاتي معنى علامه، ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت بسكينه من ربكم الاخره، يعني علامه. والعبره ان في ذلك لايه لمن خاف عذاب الاخره، عبره. والثالث الايه من القران الكريم، آية اللي هي كلمة مجموعة من الكلمات ذات مطلع ومقطع، هذه الآية. فقل قل هو الله أحد آية، الحمد لله رب العالمين آية، هذا معنى الثالث. إذن قصره على معنيين فيه تجوز، وإنما الصحيح أن آية تأتي معنى علامة ودليل وبرهان، وتأتي معنى عبرة، وتأتي معنى الآية المعروفة من كلام الله جل وعلا. هذا قال. والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة. الفاصلة رأس الآية، ثم رأس آية، ثم فاصلة. فالحمد لله رب العالمين، العالمين هذه فاصلة، أو تسميها رأس آية. قال لا، طبعا الاعتبار بآخر الله. يعني الآن الحمد لله رب العالمين رقم واحد، الرحمن الرحيم اثنين. الناس يحسبونها كيف؟ خطأ، يحسبون رقم واحد قبل الآية. تقول له اقرأ آية، الآية رقم ثلاثة من الفاتحة، اقرأ ايش؟ مالك يوم الدين. والصحيح غير صحيح هكذا، لكن بعض الناس يقرأ ايش؟ يقرأ اللي قبلها، يعتبر باللي قبلها، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لأن ثلاثة قبلها. لا، ثلاثة هذه للذي قبله، فالرقم لما قبله ليس لما بعده، هذا رقم الآية. هنا قال والفواصل هي رؤوس الآيات. أنت الآن من آية، أعطني مصحف معلش عليك أمر، بس نبين. أنا خلينا فاتحة، واضح الآية معكم. هذه الآن الحمد لله رب العالمين، طبعا هو المصحف هذا كوفي، كوفي يعني لأنه قراءة حفص العاصم، والكوفيون يعدون بسملة آية من الفاتحة، فوضعوا عند بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، فالرقم يتبع الذي قبله. إيه؟ الحمد لله رب العالمين آية اثنين، الرحمن الرحيم ثلاثة، مالك يوم الدين. الناس في الغالب يعني إذا قلت أقرأ آية رقم أربعة قال إياك أربعة، قال لك إيش أربعة؟ قال إياك نعبد، بينما هي إيش؟ مالك يوم الدين، يعني لما قبلها. واضح الآن؟ طيب لا آخرها إيه آخر الآية، رأس الآية آخرها. العالمين رأس آية، الرحيم رأس آية، الدين رأس آية، صدر الآية حسن، صدر الآية أو أول آية. وحدان جيد. إن أنتهى من آية، أتى إلى ما بعدها، أتى كلمة أتى، أتى أمر الله في أول سورة النحل. قال أتى بقصر الهمزة معناه جاء، جاء أتى أمر الله يعني إيش؟ جاء أمر الله. ومضارعها يأتي، يوم يأتي بعض آيات ربك يعني يجيء بعض آيات ربك. ومصدره إتيان، ما فيه في القرآن إتيان فيما أعلم. واسم الفاعل منه آتنا، سنت آتي. إنما توعدون لآت، أي سورة؟ وما أنتم معجزين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في الأنعام، في الأنعام. واسم المفعول منه مأتي، نعم يأتي مأتي. ومنه قوله تعالى، ومنه قوله تعالى آتى بمد الهمزة يعني أعطى. الفرق بين أتى وآتى. وآتوا اليتامى أموالهم يعني أعطوا. ولذلك لا بد تنتبه إلى القراءة. ولو شئنا لآتينا ولا لأتينا، لاحظ أن الهمزة المصحف بين اللام والألف اللي يجي قال المصحف لآتينا، تلاحظ أن الهمزة في النصف. أما لو كانت لأتينا تكون على إيش؟ طرف الألف. إذا كانت على طرف الألف لأتينا، أما كانت في النصف لآتينا يعني لأعطينا. في سورة الأحزاب لآتوها، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هنا قال آتى بمد الهمزة معناه أعطى. ومضارعه لا آتى يؤتي، إيش الآية؟ يؤتي، أي نعم يؤتي الحكمة من يشاء، نعم أحسنت. واسم الفاعل مؤتن، مؤتن. ومنه والمؤتون الزكاة يعني جمع، جمع مؤتي، مؤتون يعني معطون الزكاة. هذه الآن كلمة أتى تعرف أنها تأتي معنيان، إن كانت بهمزة جاء يعني مجيء، إن كانت بمد أعطى، آتى أعطى. ثم قال بعدها أبى، إلا إبليس أبى يعني إيش؟ رفض أو أصر أو امتنع. قال أي امتنع، يأبى، أبى يأبى امتنع، يعني إبليس امتنع أن يسجد لآدم. أثر، قال أثر الشيء بقيته وأمارته. في سورة طه، أين أحسن، في السامري، قبضت قبضة من أثر الرسول، أثر يعني بقية. لما سلكوا البحر فأخذ السامري كان رجلا صالحا بقية من أثر الملك عليه السلام. قال أثار يعني بقية وأمارة، وجمعه آثار، إنا نكتب ما قدموا وآثارهم يعني خطاهم، الآثار خطاهم. أيوة آثارهم أعمالهم سواء الخطى وغيرها. إن قال دياركم بني سلمة تكتب آثاركم يعني خطاكم منها آثار. هنا قال وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، الأثر الحديث. ما في القرآن ذكر الأثر. وأثاره من علم، ها يعني إيش؟ بقية، أحسنت. هاي سورة الأحقاف. شو الآية؟ في أول السورة. لأن لما تجيب الآية معناه يكون أوضح عندك. حاميم تنزلت من الله الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس لا. ولكن ايش الآية؟ حاميم تنزيل من كتاب العزيز الحكيم ما خلق السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أمروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة. إيتوني يعني أعطوني أو جئوني بكتاب من قبل هذا أو جئوني ببقية من علم فأثارة من علم بقية من علم إن كنتم صادقين. قال وأثاروا الأرض يعني حرثوها وأثاروا الأرض وعمروها فأثاروا يعني إيش؟ حرثوا الأرض. قال وآثر الرجل الشيء يؤثره يفضله آثره في آية آثره يؤثرون على أنفسهم يعني إيش؟ يقدمون غيرهم على أنفسهم. نعم فقدموا إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ثم انتقل إلى إثم. معنى الإثم قال الذنب ومنه آثم وأثيم. آثم يعني مذنب اسم فاعل وأثيم فعيل أي مذنب. بعدها أجر يعني ثواب بمعنى الأجرة كذلك ومنه استأجر قالت يا أبت استأجر يعني اجعله يعمل بأجرة عندك وعلى أن تأجرني يعني أن تعطيني إيش تجعلني عامل عندك بمقابل. وأما استجارك وإن أحد من المشركين استجارك يعني إيش دخل في جوارك طلب الأمان استجار طلب الأمان. قال ويجركم من عذاب أليم ومن يجير من الله وهو يجير ولا يجار عليه فذلك كله من الجوار كله من الجوار وهو التأمين أو الأمان التأمين أو الأمان. كذلك انتقل لبعدها آمن فآمن له لوط معنى آمن صدق. نعم قال إيمانا أي صدق. والإيمان في اللغة قال التصديق مطلقا. هل هذا صحيح؟ هل يقال الإيمان في اللغة التصديق أو لا بد من معنى زائد؟ فاستقر وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا لكن لا يكفي الشرع. الشرع لا يقال الإيمان تصديق بل الإيمان التصديق مع الإقرار. تصديق مع الإقرار وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وقالوا في الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هنا قال تصديق وهذا خطأ. التصديق مع الإقرار لأنه قد يصدق لكن لا يعتقد ولا يقر فلا بد من تصديق واعتقاد وإقرار. لأنه قد يصدق بالله صدق بالرسل بالكتب اليوم الآخر لكنه لا يعتقد ذلك ولا يقر به فلا ينفعه. فإن إبليس مصدق صدق بالله أن الله ربه لكن لم ينفعه ذلك فكان من الكافرين. قال والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور وهذا خطأ كذلك. هل المؤمن هو مصدق؟ لا المؤمن الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ففيه تجوز عند المؤلف في هذه المعاني. والمؤمن اسم من أسماء الله تعالى في الآية. أحسنت والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ما معنى المؤمن أسماء الله؟ الذي يؤمن عباده، هذا المعنى يؤمن عباده من المخاوف، وكذلك المصدق لعباده، المؤمن يعني المصدق لعباده، فهو يؤمنهم من الأمان وكذلك يصدقهم. قال المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن أن يؤمن أولياءه من عذابه، مثل ما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق المرسلين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فدل على إيش؟ أنه جل وعلا يصدق عباده المرسلين بالآيات والدلائل براهين على الدالة على صدق نبوتهم. قال وأمن، نعم تصديق المؤمنين بالكرامات بالبشرى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فالله تعالى يبعث بعباده المؤمنين وأوليائه المفلحين من البشائر ما يطمئن قلوبهم في الدنيا، مثل الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، كذلك الثناء الحسن الذي لم يقصده، لما قال بعض الصحابة رسول الله أرأيت أحدنا يعمل عملا ثم يلقي الله الثناء عليه عند الناس، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، فهذه بشارة لك إذا ذاع صيتك في الناس بالثناء والحمد والمدح وأنت لم تقصد فاحمد الله تعالى أن رفع ذكرك، وهذا من البشائر من الله تعالى التي تعطيك الطمأنينة. كذلك البشائر عند سياق الموت تنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، فيها إيش؟ تطمين. والبشائر كثيرة، البشائر التي الله قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالمؤمنون الأولياء الأتقياء جعل الله وإياكم منهم بمن وكرمه تأتيهم بشائر من الله ما لا يخطر منهم على بال ولا يشعر بها الإنسان. قد تأتيك أنت يا عمر بشائر مرت بك ولا تحس بها، لكنها مضت وكان فيها تثبيت لك والشيخ كذلك وغيره، تأتي بشائر تثبيت ولا يحس بها، لكنه ماض على طريق الحق، كلما أراد الشيطان إزاحته عنه جاءت من الله تعالى ما تطمئن قلبه فيثبت، وهذا من الله تعالى تثبيت من الله جل وعلا لعبده. نسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات على دينه حتى نلقاه. فهنا قال وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم أمنا وأمانة ضد الخوف، وأمن من الأمانة وأمن غيره من التأمين. قال أليم مؤلم أي موجع، ومنه تألمون، إن تكونوا تألمون يعني توجعون فإنهم يألمون كما تألمون. إمام لها أربعة معاني، إمام في القرآن لها أربعة معاني. قال القدوة، المتقين إماما، لا هذه لا، إمام قال إني جاعلك للناس إماما قدوة. قال والكتاب، إمام بمعنى كتاب، وكل إنسان يوم يأتي كل ناس بإمامه، يوم يأتي كل ناس بإمامه يعني بكتابه، فمن أوتي كتابه بيمينه. وفي بإمام مبين، مش الآية أحصيناه وكل شيء أحصيناه في إمام، يعني في إيش؟ كتاب اللي هو اللوح المحفوظ، فسمى الكتاب إماما. قال والطريق، عطني آية جاء فيها ذكر الطريق معنى أو بلفظ الإمام. لا أحصيناهم في إمام، لا أيوة أحسنت، إيش الآية؟ وإنهما لبإمام مبين، الذي طريق مبين. أي سورة؟ لا صافات، حجر، لا صافات، ذكر موسى وهارون. ولقد مننا على موسى وهارون. من الحجر؟ أي طريق مبين. إذا هذه الحجر سنة الرابعة قال التابع. أما أي تابع اللي هو الآية سورة الفرقان وجعلنا للمتقين يعني متبوعين. إيه قال هنا قال وهي للمتقين إماما. أما أي تابع وهي للمتقين إماما. ما أدري هل قصده هذه الآية. قال وجمع أما أي تابع أما الشيء يعني تابعه. ثم قال أمة ولها أربعة معاني. الأمة القرآن لها أربعة معاني. الجماعة من الناس ها وجد عليه أمة من الناس يسكون قصص جماعة من الناس. والدين إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة أو دين. والحين والذكر بعد أمة بعد مدة. والإمام أحسنت إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قدوة. أربعة مواضع معنى أمة. قال أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب ولذلك وصف العرب بالأميين. أم تلد معنى إيش؟ الوالدة. قال لها معنيان الوالدة وترد معنى يعني إيش؟ أصل الشيء. أم الشيء أم القرى أصل القرى. أم القرى مكة. أخرى مؤنثة آخر وآخر. أخرى يعني مؤنث يعني آخر الشيء. وآل أو آل آل لها معنيان آل لوط وآل فرعون آل إبراهيم آل عمران. قال معنيان الأهل لأن أصل آل أهل فقلبت الهاء ألفا إلا آل لوط إلا أهل لوط. وترئ ومنه آل لوط. والأتباع والجنود آل أتباع جنود فرعون. نعم آل فرعون آل فرعون آل فرعون يعني أتباعه وجنوده. أمس قالوا أمس اليوم الذي قبل يومك. وأمس يطلق على الزمان الماضي أيا كان أمسي. قالوا إذا كان مكسورا يكون إذا قلت بالأمس بالأمس يعني بعيد. قال في سورة القصص فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. مو أمس القريب يعني ما مضى. فالأمس بعيد. أمس بدون الأل يعني اليوم الذي قبل يومك. اليوم الذي مش بعد وصلناه. قال بعد هذا إناه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أيذا لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ما معنى إناه؟ ها لا قريب من هذا. ها يا شيخ سم لا قال إلى طعام غير ناظرين إناه غير منتظرين نضجه إناه يعني نضجه واستواءه. قال أو وقته. قال وقته وجمعه إناء ومنه آناء الليل يعني أوقات الليل أو أطراف الليل. قال أمر أو أمر له معنيان أحدهما طلب الفعل عن الوجوب أو الندب أو الإباحة. وقد تأتي صفة الأمر لغير الطلب والتهديد أو التهديد والتعجيز والتعجب والخبر يعني أمر مثل إيش؟ أتى أمر الله. أتى أمر إيش؟ أمر الله يعني الخبر. أتى أمر الله خبر الله. فجاء مع الخبر. وأحيانا تأتي معنا كما ذكر التعجب أو التعجيز حسب إيش السياق. قال والثاني معنى الشأن والصفة. الشأن والصفة الأمر، والأمر يومئذ لله، والشأن يومئذ لله. إنما أمره أحسن، إنما أمره يعني شأنه، إنما شأنه جل وعلا. قال وقد يراد به العذاب، ومنه جاء هنا، فلما جاء هنا يعني جاء عذابنا. قال إسرائيل هو يعقوب عليه السلام بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وهو والد الأسباط. واليهود ذريتهم إسراء عبد، وإيل الله في العبرية، إسراء عبد وإيل الله يعني عبد الله. هنا مناسبة يشيع عند الناس أن الأسباط هم إخوة يوسف، وهل هذا صحيح؟ كثير من المفسرين ذكر الأسباط قال هم إخوة يوسف. هل يعقل أن أنبياء يفعلون أفاعيل إخوة يوسف برميه في القليب وهمهم بقتله وفعلوا ما فعلوا بأبيهم؟ هذا بعيد جدا كل البعد. ثم أيضا السبط، من هو السبط؟ البنت. وهل هم أبناء بنت يعقوب؟ أبناؤه. فقال ابن تيمية يقول الأسباط لا يصح أن يقال إنهم إخوة يوسف لا في اللغة ولا في الشرع ولا في الاعتبار، رد هذا. فالأسباط لا يصح أن يقال إنهم إخوة يوسف لا في الشرع ولا في اللغة ولا في الاعتبار أبدا. كل هذه الأشياء الثلاثة ترد أن يكون الأسباط إخوة يوسف عليه السلام، فأردت بيان هذا. قال إياب يعني رجوع، مش الآية ثم إن إلينا إيابا يعني رجوعهم. قال رجوع منه مآب، وإليه مآب يعني مرجع. ورجل أواب، قال كثير الرجوع، نعم العبد إنه أواب، كثير الأوب والتوبة والرجوع. والتأويب التسبيح، يا جبال أوبي له يعني سبحي له. أوبي معه ولا أوبي له؟ معه. يا جبال أوبي معه يعني سبحي معه. قال ويا جبال أوبي إفك أشد الكذب، إن الذين جاءوا بالإفك يعني أشد الكذب. والأفاك الكذاب، وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، يؤفك عنه من أفك يعني يصرف عنه من صرف. ومنه تؤفكون، فأنا تؤفكون يعني فأنا تصرفون. أوى الرجل إلى الموضع بالقصر، وآواه غيره بالمد، ومنه المأوى يعني أوى يعني اتجه، أو آوي إلى ركن شديد يعني إيش؟ لم أتكئ، ألجأ، ألجأ، أوى لجأ، أوى لجأ. قال أف كلمة، قال شر، والصحيح أنها كلمة تضجر، كلمة تضجر، قرئت أف وأف، أف لما تعبدون وأف لما تعبدون بالتنوين وبغير التنوين، فهي كلمة يراد بها التضجر. آلاء الله نعم الله، ومنه آلاء، آلاء ربكما. أسف له معنيان، سم أسف، أسف مؤسف بالفاء، أسف الحزن، غضب، عطني غضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. والحزن يا أسفا على يوسف، يعني يا حزناه على والسياق هو الذي يوضح المعنى. أسوة وإسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرئ إسوة، وهو إيش؟ القدوة. الأسوة والإسوة يعني القدوة. وبعضهم يقول الإسوة في الخير، الإسوة في الخير ولا يكون في الشر. أسى الرجل يأسى أسا إيش؟ حزن. ومنه فلا تأسى، فلا تحزن على القوم الفاسقين. وكيف آسى، فكيف آسى على قوم كافرين، يعني كيف أحزن على قوم كافرين. أذان بالقصر إعلام، أذان من الله ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله، إعلام بالشيء. منه الأذان بالصلاة، والآذان بالمد جمع أذن، الآذان جمع أذن. إذن الله، إذن إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن من الله، يعني إيش؟ الأمر. هنا قال العلم، هل إذن الله علم الله؟ أذن يعني إيش؟ أبيح له. قال هنا إذن الله بمعنى العلم والإرادة والإباحة. فالإباحة أذن، لكن إلا من بعد أن يأذن الله، ها؟ يأذن يرى، سم يأمر أو يشرع. قال وأذنت للشيء أعلمت به، بكسر الدال، أذنت. وآذنت به غيري، يعني أعلمت به غيري، آذنتك. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو منه الاستماع، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي، يعني ما استمع الله لشيء استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. إصر الصاد له معنيان، الذنب والعهد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني ذنبا. وفي سورة الأعراف إصرا ذنبا، لكن في الأعراف ويحل ويضع عنهم إصرهم، كذلك ذنبهم لا، ويضع عنهم إصرهم لا، ما هو ذنبهم، يضع عنهم إصرهم. الآصار يعني الأغلال وما كان من شدة في الديانة السابقة، تشديد أي فهذا ذنبا تشديد. لكن قال هنا العهد، قال إيه؟ قال في سورة العمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أسري وأخذتم على ذلكم عهدي، قالوا أقررنا. إذن هنا معنى إيش؟ معنى العهد. ترى جميلة هذه، تعطيك إيش؟ فتح عظيم لفهم القرآن الكريم. بعده قال أي، ذا الأيد يعني ذا القوة، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، يعني بقوة. ومنه أيدناه يعني قويناه، وبنيناها بأيد، والأيدي جمع يد اللي هي معروفة، فهمزتها زائدة ما أولها لأيدي، مفسر ماشي صح، ها؟ ما أولها القوة ولا القدرة ولا النعمة. قال من أصل حرف الباء قبل أن انتهى الوقت. قال أكل بضم الهمزة اسم للمأكول، ويجوز فيه ضم الهمزة، أكل وإسكان، أكل وأكل، والأكل بضم الهمزة المصدر، أيلة غيرة، أيلة في أيلة، أيلة غيرة، هو أحيانا في الطبعة فيها أخطاء. طيب أثاث متاع، متاع البيت، وجاجا مر، إيه سم مر، مر يقول، وأرائك جمع أريكة، أريكة سرة، وآنية له معنيان، جمع إناء ومنه آنية من فضة، وفي الحارة شديدة الحارة قال، ومنه عين آنية يعني حرها شديد، ووزن الأولى أفعلة والثانية فاعلة، مذكرها آن في سورة الرحمن، إيه قبلها، يطوفون بينها وبين حميم الآن، يعني حميم اشتد حره. نعم. وأحد له معنيان، واحد قل هو الله أحد، منه الله أحد، واسم جنس معنى إنسان، أيان معناه متى، أيان مساهل يعني متى، وأن بمعنى كيف، ومتى وأين للحصر، إن المكسورة المخففة، إن وإن، إن المخففة المكسورة أربعة أنواع، شرطية إن، إن وإن كان ذو عسرة فنظرة، هذه شرطية، ونافية إن كل ما في لا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، نافية، وزائدة ما يحضر المثال لها، ومخففة من الثقيلة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وأن المفتوحة المخففة أربعة أنواع، مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة، وعبارة عن القول، مقول القول، وإنما نوعان، ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط، وقد تخلو عن الشرط ومجانبة، وإذا لها معنيان، ظرف زمان ماض وسببية للتقليل، والأو العاطفة لها خمسة معاني، أو الشك، مثل إيش الشك، أي نعم لبثنا يوما أو بعض يوم، شك، الإبهام، مبهم، الإباحة، الإباحة سم، أحسنت، التخيير يعني، فاللي هو فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، الإباحة أو التخيير، لا الإباحة غير، غيرها قال التخيير، الإباحة غير التخيير، الإباحة غير التخيير، فيها الإباحة فكلوا منها، لا ما في مذكر، طيب التخيير ذكرناها، والناصبة للفعل بمعنى إلى أو إلا، أم استفهامية، وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب، أم تقول إيش معنى إضراب، يعني ما قبلها منفي ويأتي معنى معنى جديد، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها، ومنفصلة عما قبلها، لأننا نقف هنا لأن الباقي بحاجة لتفصيل، ما وجدنا أو يزيدون، بل يزيدون، هنا معنى بل، قالوا هذه إضراب، الإضراب هذا الإضراب، أو يزيدون يعني بمعنى بل يزيدون، سم أحسنت، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن للإباحة، أحسنت، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن للإباحة، يعني هذا وهذا، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، دعوت يا الله أو يا رحمن كلها سواء. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد.